تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فما منكم من أحد عنه حاجزين إنه لتذكرة للمتقين. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر للآباء والأمهات، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارفع قدرهم، اللهم أعلي شأنهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم ضاعف من حسناتهم، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم متعهم بالصحة والعافية، اللهم أحسن خاتمتهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وارحم من مات منهم، اللهم وارحم من مات منهم، اللهم عافه واعف عنه وتجاوز عنه ووسع مدخله وآنس وحشته وآمر روعه. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم عافهم واعف عنهم وتول أمرهم وكفر عنهم سيئاتهم وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفا وصفحا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك سابقين وإلى أعلى درجاتك بالغين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وأنت أهل أن تدعى وأنت أهل أن تعبد وأنت أهل أن تشكر يا إلهنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا يا رب الأولين والآخرين يا رب السماوات والأرض يا رب السماوات والأرض يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا من يسمع كلامنا يا من يرى مكاننا يا من لا يخفى عليه شيء من أمرنا يا من لا يرد من سأله ودعاه يا من قرب ممن ناجاه يا مولانا ويا سيدنا ويا خالقنا ويا حبيبنا ويا موئلنا يا إلهنا ويا خالقنا ويا رازقنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعصم من نيرانك واجعل مآلنا جميعا بحبوحة جنانك وأعذنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق شهرنا وتقبل منا صيامنا وقراءتنا للقرآن. اللهم تقبل صيامنا وقراءتنا للقرآن. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وتضرع إليك فرحمته واستهداك فهديته وإلى دار السلام أتيته. اللهم لا تجعل حظنا من قيام السهر والتعب ولا من صيام الجوع والعطش برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم أنزل عليهم من بركات هذا الشهر اللهم أقر أعيننا بنصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم نصرا مؤجرا. اللهم قو عزائمهم واربط على قلوبهم. اللهم اشدد أجرهم. اللهم سدد رميهم. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واحمل حافيهم. اللهم داو جرحاهم. اللهم عاف مبتلاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم ارحم ضعفاءهم. رحمك يا رحمن بنسائهم وأطفالهم أراملهم وأيتامهم وشيوخهم. رحمك بهم يا رحمن. اللهم فرج همهم ونفس كربهم. اللهم آمن روعهم وسكر رعبهم واحفظ عليهم أرضهم وديارهم وأموالهم يا رب العالمين. اللهم واحفظ يا خير الحافظين عليهم أعراضهم. اللهم احفظ عليهم أعراضهم. اللهم يا حي يا قيوم يا قاسم الجبابرة ويا مذل الأكابرة يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى يا من يقول لشيء فيكون يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم انتقم من اليهود والنصارى والصليبيين والشيوعيين والعلمانيين والمنافقين والمجوس وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم سلط عليهم سنينك سني يوسف. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. واجعل أموالهم وديارهم وأرضهم غنيمة باردة لإخواننا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ولا تجعل لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته وثبتا، ولا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر إلا ثبته وأفرغت عليه صبرا وسددتا، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجتها، ولا أعزبا إلا زوجته، ولا ساحرا إلا قصمته، ولا مسحورا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.